يا رسول الله كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني، أقرئني سورة جامعة، سورة قصيرة وتجمع الخير كله. فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض زلزالها، فقرأها الرجل ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها. وولى الرجل وهو يكبر: الله أكبر الله أكبر. ما هي سورة الزلزال كم سطر؟ 4 سطور. والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها. وولى وهو يكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل أفلح الرويجل. وفي رواية: فقه الرجل فقه الرجل. فهم المسألة، هو حيفلح عشان حيقرأ السورة القصيرة دي بس؟ لا، قال العلماء: إنما أفلح الرجل لأنه تدبر السورة، آخر آية في السورة فهمها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالرجل عرف أنه مهما عمل من خير فسوف يلقاه عند الله، ومهما عمل من سوء فسوف يراه عند الله، ولذلك سيمتنع عن كل سوء ولو كان دقيقا صغيرا، ويأتي كل حسنة ولو كانت حقيرة صغيرة. واللي يعمل كده يبقى عندي إيه؟ عند ربنا في مكان. يبقى الرجل فهم. يبقى العبرة بالإيه أخوانا؟ بالتدبر. النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يقرأ بالآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تميم الداري قرأ آية إلى الصباح في قيامه الليل يكررها: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اقترفوها وارتكبوها، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. فكرين اللي بيعمل المعاصي بيعمل الخير في الحياة وفي الممات؟ حاشا لله. زلزلت كيان الرجل. عمر بن الخطاب لما سمع في سورة الطور: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فظن أن العذاب وقع، لأن ربنا أكد بإن وباللام والجملة الإسمية، فأغمي عليه فعاده الناس فيها شهرا. تعمل إيه؟ بنت الربيع بن خثيم تلاقي أبوها بالليل، متوفى سنة 65 هجرية، الربيع بن خثيم كان من الزاهدين، تلاقيه بالليل ما بينامش ويبكي، فتقول له: يا أبتي ما لك لا تنام الليل وتبكي؟ فيقول: يا بنيتي عجائب القرآن، أنوم أطرنا النوم من عيني. سرحان مع القرآن. واحد من الصالحين قرأ الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ما يفهمش المثل اللي ربنا بيضربه إلا الفاهمون العالمون. فقرأ آية فيها مثل، زي ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة: إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة، ماشي، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. الأمثال دي وراها حكم. فقرأ هذا الرجل العالم آية فيها مثل ولم يفهمه، فجعل يبكي أمام تلاميذه، فسألوه: لم تبكي؟ قال: لم أفهم المثل فلست من العالمين، لأن الله قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما فهمت المثل فلست منهم فلست منهم. ليبكي على نفسه. السيدة أسماء بنت أبي بكر دخل عليها عروة بن الزبير وهي تصلي أمه وتقرأ قول الله عز وجل في سورة الطور: فمن الله علينا، يعني أنعم علينا نعمة عظيمة، عمل معنا يا ربنا بقى، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، العذاب الشديد. وجعلت تكرر له، هو كان عايز يكلمها، يقول: فاستطلت قراءتها، فلما طال علي الأمر ذهبت، راح مشوار للسوق، ثم رجعت وهي مكانها تكرر هذه الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وهي تبكي. كان عكرمة بن أبي جهل وكان مسلم إذا نشر المصحف لأجل أن يقرأ فيه غشي عليه ويقول: هو كلام ربي هو كلام ربي. محمد إقبال الشاعر الباكستاني المشتهر، الشعر اللي قاله اللي بيضرب به المثل للآن والحكمة اللي نظمها كانت ببركة القرآن. أبوه علمه التدبر، قال له: ما تقرأش كده، لا اقرأ ثور القرآن. ثوره يعني إيه؟ يعني احرك القرآن، افهم اللي فيه، اقعد كده انثر القرآن نثرا، خليه نثر ده منك كده، وابدأ بقى كون بيانك من بيان القرآن ولغتك من لغة القرآن. يقول: هو كان صغير في السن محمد إقبال، أبوه يعدي عليه بعد الفجر يقول له: ما تفعل يا محمد؟ فيقول: أقرأ القرآن يا أبتي. قعد كل يوم ابوه يعد عليه لمده 3 سنين يقول له ما تفعل يا محمد، يقول له اقرا القران يا ابتي. الله، الولد كبر بقى وعرف الموضوع، فهل ده والدي بيسالني بقى له 3 سنين شايف المصحف فين، انا كنت بقرا فيه يعني ده مصحف، ده اكيد ورا السؤال سر. فقال يا ابتي من 3 سنين تسالني ما تفعل يا محمد، اقول لك اقرا القران ثم تمضي. فقال يا ولدي اردت ان اقول لك اقرا القران كانما عليك انزل، زي ما يكون نازل عليك انت، هتقرأه ازاي؟ يقول فصرت أقرأ القرآن وأتدبره فكان من بركته ومن نوره ما نظم، من الشعر يعني من الحكمة. واحد من الصالحين بيقول كنت أقرأ القرآن فلا أجد له لذة ولا حلاوة، بيقرأه كده ومش حاسس بيه. ما هو بيقول لك اطلب قلبك في 3 مواطن، إذا كان حي ولا ميت، سليم ولا مريض، اطلب قلبك في 3 مواطن، في الخلوة لما يكون أرخية السطور وغلقت الأبواب، هتبقى زي قدام الناس ولا بعيد عنهم، بارزت الله بالمعصية وشربت الخمور وفجر، أهو كده. اطلب قلبك في 3 مواطن، عند الخلوة وعند الذكر في مجالس الذكر والعلم وعند مجالس القرآن، فإن وجدت قلبك ينجذب ويتأثر فاعلم بأن لك قلبا فاحمد الله، وإن لم يتأثر قلبك في الخلوة وعند قراءة القرآن وعند الذكر فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. فصاحبنا بيقول كنت أقرأ القرآن ولا أجد له لذة ولا حلاوة، فصرت أقرأ القرآن كأني أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه على أصحابه، زي ما كن قاعد قدام منه، فازددت خشوعا. ثم رقيت إلى منزلة أعلى بعد فترة، ما هو بيتدرب بقى وكل ما يقطع مرحلة يدخل في الأعلى منها، فصرت أقرأ القرآن كأني أسمعه من جبريل يقرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رقيت إلى منزلة أعلى، هو بقى حالة الخشية بتحصل له وتدبر، فصرت أقرأ القرآن كأنما أسمعه من رب العزة سبحانه وتعالى. عند ذلك وجدت للقرآن حلاوة ولذة لا صبر لي عنهما. نسأل الله عز وجل أن يطلق ألسنتنا بالقرآن. الله أكبر الله أكبر. يبقى كيف نقرأ القرآن وكيف نؤدي حقه؟ تلاوة، قراءة، ترتيل، حفظ، استظهار، تدبر. بعض الناس يستخدم القرآن على سبيل البركة، يعلقه في السيارة، حطه على تابلوه السيارة، حطه تحت المخدة عشان العفريت ما يطلعلوش بالليل وما يشوفش الكوابيس، يبني بيت يعلقه كده ويحطه في كيسة عشان ما فيش حد يحسده. مين اللي قال لك الكلام ده؟ من أخبرك ومن أنبأك هذا؟ قال أبو أمامة رضي الله عنه اقرأوا هذا القرآن، اقرأوا العبرة بالقراءة، ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا هو وعاء للقرآن. عبرة أن قلبك هو اللي يكون في القرآن، مش جيبك ولا تحت كسوة المخدة ولا على طبله السيارة. القرآن العظيم، القرآن العظيم حينما نقرأه بالتدبر وبالتفهم تتنزل الملائكة وقد نراها رأي العين. وحدث ذلك مع أسيد بن حضير، كان يقرأ سورة الكهف فوجد فرسه قد جالت، اتحركت واضطربت، وكان ابن يحيى جنب منه، ابن يحيى جنب منه، فخشي أن تطأه الفرس بقدميها يموت تحتها. يقول فالتفت لينقل ولده يحيى بعيدا عن الفرس لما اتحركت، وكان يقرأ والفرس تجول وتضطرب تتحرك بسرعة وبشدة، وابن يحيى جنب منه، فخاف عليه فقطع القراءة فسكنت الفرس ما اضطربتش. يقول فعاودت القراءة فجالت الفرس فسكنت الفرس، فنظرت إلى أعلى فإذا فوق بيته كأمثال الظلة، حاجة كده، شفت الأطباق الطائرة اليومين دولي، حاجة زيها كده، الظلة حاجة دوارة وفيها كأمثال المصابيح المعلقة ما زالت تدور حتى صعدت إلى السماء واختفت عن عينه، رأي العين، والحديث صحيح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح فقال له يا أسيد تلك الملائكة نزلت تستمع لقراءتك القرآن، ولو قرأت، قال له اقرأ ابن حضير، قال له قرأت ثم سكت فسكنت، قال له اقرأ ابن حضير، قال له قرأت ثم سكت فسكنت، ثم قال له تلك الملائكة تستمع نزلت تستمع لقراءتك القرآن، ولو قرأت مضيت في القراءة لأصبحت يعني الملائكة ويراها الناس فوق بيتك ما تستتر منهم. وفي رواية: أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب، لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. يبقى العبرة يا إخواني بالإيه؟ بالتدبر بالتفهم، لابد أن نأخذ ذلك عن الله عز وجل. من حق القرآن علينا كيف نقرأه؟ نقرأه بتعاهده. حفظت آية ما تسيبهاش، داوم عليها. تلاقي الواحد يقول لك أنا كنت حافظ 3 سور من القرآن، كنت حافظ 100 آية، كنت حافظ سورة يوسف، كنت حافظ، كنت كنت إيه، كل فعل ماضي، ما فيش ما زلت حافظ. فسبحان الله، ليه؟ لأنه لم يؤدي حق القرآن في تعاهده. بالله عليك لما أديلك زمردة ولا جوهرة ولا ماسة ولا حتة ذهب وأقول لك القيمة بتاعتها 2 مليون دولار، هتعمل فيها إيه؟ هترميها على باب الدار، على باب البيت، هتحطها كده على المائدة ولا على الترابيزة عندك في البيت، هتحطها في جيبك وتمشي بيها، ولا هتشوف خزنة في أشهر بنك بأعلى إيجار وتحطها جوه خزنة جوه خزنة جوه خزنة؟ ده كان آية من القرآن لا تقوم لها كنوز الدنيا بأكملها. فما بال الواحد منا لما يحفظ آية يفرط فيها ويسيبها؟ لابد لما تيجي لك كنز تحفظ آية دي كنز. إزاي تحافظ عليها؟ تقرأ فيها باستمرار. قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، داوموا قراءته، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. الجمل لما تكتفه يفضل معاك، لو سبته بيشرب، وحلني بقى على ما تلاقيه، مش هيعفو عليها إلا بعد خروج الروح. كذلك الآية من القرآن، أما تحفظها وتنساها وتفرط فيها ستحرم بركة القرآن، نسأل الله النجاة. تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. ولازم يكون القرآن أنيسك في جيبك، المصحف على طول، أو أنت حافظ عن ظهر قلب دايما تكرر فيه، ما يعديش عليك يوم إلا في الصباح والمساء وفي أوقات الفراغ تقرأ. دخلوا على بعض النساك العباد الزهاد وقد اعتزل الناس بعيدا، واحد من الصالحين دخل عليه فقال له: من يؤنسك هاهنا؟ أصلا أنت قاعد لوحدك، ده أمر موحش. الواحد لو قاعد لوحده بس جوه بلد محدش بيكلمه ممكن يطق يموت، ما بالك قاعد بعيد عن الناس. فأخرج الرجل العابد من مصحفه، من جيبه مصحفا، ووضعه على حجره وقال: هذا أنيسي في خلوتي، هذا أنيسي في وحشتي. قرآن كان شغلهم الشاغل. كيف نقرأ القرآن؟ كيف نؤدي حقه؟ بالتخلق بأخلاقه. مش أقرأ ألا لعنة الله على الظالمين وأنا ظالم زوجتي وأنا ظالم أولادي وأنا ظالم نفسي بالابتعاد عن الطاعة وأنا ظالم الناس بأكل حقوقهم، ألا لعنة الله على الكاذبين وأنا بأكذب في الحديث وفي الحال وبأتجمل بأمور ما هيش فيا. أقرأ: ولا تقربوا الزنا، وأنا في الجاية والرايحة أنظر ذات اليمين والشمال ولا أتقي الله، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وأنت تشرب السجاير والمعسل والدخان وما شبه ذلك، وهي حسب قرار منظمة الصحة العالمية ألحق جميع أنواع التدخين بالمخدرات والمسكرات. وفي مؤتمر علمي جمع أساتذة الطب وأساتذة الفقه والشريعة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في الثمانينيات أضافوا التدخين والمعسل وكل أنواع التدخين إلى قائمة المخدرات بعد أبحاث علمية. مهما يقولوا العلماء قالوا كلمتهم وإحنا وراء العلماء، فاسألوا أهل الذكر. مش هسأل واحد بتاع سجارة ولا شيشة، هسأل أهل الذكر، لأن بتاع السجارة والشيء الهوى يقول لك يا عم ما نزلش في القرآن ويماطل. سبحان الله. طب ما هو أنت تقرأ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هي خبائث ولا مش خبائث؟ ده أقل حاجة 99 مرة غير اللي بتعمله في غيرك وفي الجو اللي بتلوثه وبرضه يستمر. وتقرأ القرآن الأخت تقرأها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآيات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن. الإدناء، الملابس الواسعة. وهي تقرأ، والله أنا قرأت القرآن بختمه كل 10 أيام، بختمه في الشهر مرة وبصلي 11 ركعة، وتطلع لابسة الاستريتش ولابسة الضيق ولابسة المحزق والملزق والهدوم الرش والبلاوي المتلتلة. دي قرأت القرآن، والله ما قرأته، ما قرأته. رب قارئ للقرآن وقرآن عنه. يبقى كيف نقرأ القرآن وكيف نؤدي حقه؟ بالتخلق بأخلاقه، أشوفه في السلوك في المعاملة، كلمات وقول وفعل وعمل. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وهو صاحي أنيس القرآن، وأن يعرف بنهاره إذا الناس يفرطون كل واحد في اللغو واللهو، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون يعني في الأعراض، وبخشوعه إذا الناس يختالون يعني يتكبرون ويراؤون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون مستكينا لينا، ولا ينبغي أن يكون جافيا ولا مماريا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا من الحدة يعني. وقال الفضيل بن عياض: حامل القرآن حامل راية الإسلام، فلا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. ما تدنسوش في هذه المجالس، هكذا كانوا يصنعون مع القرآن. وسوف نختم بهذه الأمور التي ينبغي أن نقرأ القرآن بها وأن نؤدي حق القرآن بها فوق ما قلناه. أن تكون مخلصا لله في قراءتك، مش كل لما تلاقي الجامع كتير تمسك المصحف وتقرأ عشان تقول ده بيقرأ القرآن. ما أقدرش نحكم عليك بالرياء، لأن الرياء شرك خفي. الرياء في القلب، حد فينا يزعم إن هو يعرف ما في القلب؟ حد يقدر؟ حد يجرؤ؟ مفيش. فأوعى تقول على واحد ده مرائي، لأن اللي يحكم على الرياء رب القلب الذي يعلم السر وأخفى. أوعى تحكم على واحد بإن هو مرائي، لأن أنت كده يبقى أنت بتفتات على الله عز وجل، تقول أنا رب القلوب بقى والعياذ بالله. يبقى نصبت من نفسك رب على العباد، ليكش دعوة بيه. لكن بينك وبين نفسك اعرف نيتك ايه في قراءة القرآن. لو كنت تقرأ رياء عشان الناس يقولوا هذا قارئ للقرآن ليل ونهار ياخي المصحف في ايده، ثوابك عند الناس مش عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لازم نقرأ القرآن بالإخلاص. الحديث طويل، هناخد الشطرة دي منه بس. أبو هريرة عند مسلم يروي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه، فأتي به فعرفه نعمه عليه. ربنا قال له مش ألم أمن عليك بكذا؟ ألم أعطيك العلم؟ ألم أمنحك القرآن؟ ألم ألم ألم؟ يقر بالنعمة: بلى يا رب. يقول: فما عملت فيها؟ ما عملت في العلم والقرآن؟ فيقول: يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله عز وجل له وهو أعلم به كيف كان يقرأ: كذب، ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، وقد قيل كنت عايزهم يقولوا وهم قالوا وخدت الثواب منهم. وقال بعد كده: الرجل اللي معاه الفلوس والرجل اللي بيجاهد في سبيل الله وكلهم يفعلون ذلك رياء، أولئك الثلاثة. يقول: ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار. يبقى كيف نقرأ القرآن؟ بالإخلاص. كيف نقرأ القرآن؟ بتعليم لغير. أنت حفظت آية، حفظها لزوجتك، حفظها لأولادك، حفظها لصديقك، ما تفرطش، تكن من خير الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. يقوم به يعني إيه؟ يعني يقرأه ويتدبره ويعمل بما فيه ويحكم بمقتضاه ويفتي بمسائله ويعلمه غيره. الست حاجات دول. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. وانت آية واحدة احفظها، وحفظها أهل بيتك، وحفظها أصدقائك. آية واحدة بس كفاية عليك، أحسن من 100 ركعة. في الحديث وإن كان ضعفه بعض العلماء والبعض حسنه، فحناخد على التحسين أو ناخد على الاستئناف إن هو ضعف يجبر يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، ودي نصيحة لنا كلنا، لأن تغدو تصبح الصبح فتعلم آية، تتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. يبقى كيف نقرأ القرآن؟ قراءة، تلاوة، استظهار على يد الشيوخ، انصات، استماع، تغني، ترتيل، تدبر، تفهم، يعني سلوك، أخلاق، إخلاص، تعليم للناس. كيف نقرأ القرآن؟ عملا. ولنختم بهذه القصة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هؤلاء الصحابة كانت أجهزتهم حساسة للغاية، حساسة يسمعوا آية القرآن مش زي حالاتنا كده يقعدوا يترنموا ويشوفوا الشيخ مين اللي بيلحن أكتر عشان يمشي معاه ويقول ده الشيخ ده خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. راح قايل الرجل وبيسمع مع الرجل المغني اللي قاعد يصيد به زدنا يا رب أعوذ بالله هيجيب لك أكثر من 70 فين. ولما يسمع والله حصلت واحد حكى لي وهو جالس في ميتم الشيخ بيقرأ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون فقال اللهم اطعمنا. وفهم حاجة ما هي كلها بقى هيصة عنده. لا عيش مع القرآن تدبر. دول كانوا يسمعون القرآن مثل التلحين وكل واحد صوته أحلى ونغماته أحسن ومش عارف إيه. ده من علامات الساعة من علامات الساعة أن الناس يفتتنون بالإيه بالقراء حسن الأصوات. تحسين الصوت مطلوب ولكن ما هوش كل المطلوب. انك تمشي ورا حسن الصوت وما انتش عارف ايه اللي بيحصل ده الغلط. انك تمشي ورا حسن الصوت عشان احسن الناس من اذا سمعته يقرا القران حسبته يخشى الله عز وجل وهيأثر فيك وهيحرك مشاعرك ماشي اهم شيء التحرك. لكن عشان شوف شوف الطلعه دي شوف الغنة ده هيك شوف الماده شوف الوقفه بتاعت الراجل يا اخي ليه طلعات وليه قفلات بقى القران طلعات وقفلات. النبي عليه الصلاه والسلام جعل ده من علامات الساعه بيقول ايه ده عبد الله بن مسعود بيحكي لنا يعني ده من كلام عبد الله بن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. تلاقي الانصاص قامت والقوالب نامت يتكلم فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه ماليش قيمة ولا عنده رأي يتكلم في أمر العامة في الأمر اللي تتعلق بمسائل دولة وسياسات عليا. الرجل التافه عامل زي دلوقتي مسألة من مسائل الدين في التلفازات جايبين الممثلة الفلانة ايه رأي حضرتك في الختان وحضرتها تطلع من ان شاء الله ما هي الا راقصة ما هي الا داعرة ما هي الا كاشفة عن عوراتها تفتن رجال المسلمين ونساء المسلمين راح تاخدوا رأيها في الختان ويجيب واحد تاني ايه رأي حضرتك مش عارف في ايه هو مين اللي في الاغتصاب هو مين اللي ساعد الاغتصاب غير هم. يبقى التافه اللي ماليش شغلانه غير السقوط والانحلال والميوعه وتضييع الشباب ونشر الشبهات والشهوات بياخدوا رايهم في المسائل اللي تهم المسلمين. كيف انتم اذا لبستكم فتنه يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنه متبعه يجري عليها الناس فاذا غير منها شيء قالوا غيرت السنه العرف. تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا يقول لك لا والله احنا العرف بتاعنا وسلو عيلتنا وسلو بلدنا سلو مين جتخيبا تو هو سلو مين سلو في معارضة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى كده واضح ويقول لك العرف بتاعنا كذا. يعني مثلا لما تروح تقول له رجل متدين وذو خلق ومعاملته على احسن ما يرام يعني مش كلامه بس وخطب ابنته ويروح يقوم يقول له 50,000 مهر يا عم خفف عليه ده شاب كويس وحافظ على بنتك وليه مستقبل وليه كذا يقول والله احنا سلو عيلتنا البنت ما تقلش عن 50 هي بهيمه بتتاجر فيها ما تقلش عن 50 تقوم تقول له النبي عليه الصلاه والسلام قال ايسرهن مهورا اعظمهن بركه وقال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه مش ماله ولا منصبه ولا عيلته ولا حسبه ولا نسبه اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. واحنا شفنا 10,000 حاله اغتصاب في مصر وحدها كل 8 دقائق في السنه كل 8 دقائق حاله للاحصائيه دي سنه 98 من مركز القومي للبحوث الجنائيه والاجتماعيه. ليه ضيقوا على الشباب ما يسر الله ما وسع الله وعسروا عليهم ما يسر الله فصرفوا شهواتهم في الزنا والاغتصاب والعياذ بالله. فتقول له يسر ان من يمن المراه من بركتها تيسير خطبتها مفيش مشاكل مش تعالى واعمل وعراقيل وتيسير مهرها صداقها وتيسير رحمها. تقوم تقول له الكلام ده كله يقول لك اصل احنا سلو عيلتنا اصل احنا عرف بلدنا اهو ده اتخذوا العرف مكان السنه فلو غير العرف هاجوا وماجوا وسالت الدماء ولو غيرت السنه ما تحركت شعره من شارب واحد منها. قيل متى ذلك يا ابا عبد الرحمن كان ده يحصل امتى اللي انصاف تقوم والقوالب تنام والعرف يحل محل السنه؟ قال اذا كثر قراءكم. والقراء دلوقتي شكلهم ايه؟ ايه ما تعدش هقول لك عد لي 100 هتعد 300 كثره القراء. اذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم قل الذين يعرفون القران ويعملون به ويعلمونه للناس اصبح قراءه تلحين والناس يعني الواحد يقول لك ما تشغل له خطبه يقول لك يا عم ما فينا شريط طب واتحداك ان كان فاهم معاني الكلمات اللي فيه الخطبة هتعلمك دينك وانت هتسمع القرآن بتسمع لحنه بس، ما بقولكش ما تسمعش، لا اسمع، ولكن لازم كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، يبقى قل العلم، يبقى قل التدبر في القرآن، دي من علامات الساعة والعياذ بالله. حضرت الواحد قارئ مشتهر بيقرأ في معازي مياتم يعني، فدخل عليه واحد قال له انا حلفت على مراته قلت لها انت طالق بيت ثلاثة شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي يحرمك شيخ ويحلل، والله هكذا ويحللك شيخ، معرفش جايبين الاسطوانه دي منين، من عند شياطينهم الشيطان بيوحي اليهم بهذه الاسطوانات، وتحرم علي زي ام اختي. قال له ايه يا عم الشيخ الحكم؟ وقال لها انت طالق. قال له يا ابني، وانا قاعد حتى ما حولش المساله عليا، كنت في مسجد كده في زياره عارضه لبعض الناس، فوصيته راح ناطح على طول مره واحده ولا ما ليه الا في القراءه يعني، وقلت له معنى والضحى ولا اذا فجأة ايه ما اعرفش، والعادي الضحى ولا يعرف، بس يقراها بصوت تقف قدامه مشدوه كده اهو. طب معناه يا عم الشيخ؟ يقول لك ما اعرفش. وراح خبط له الفتوى معاه 50 جنيه. ايوه روح يا ابني خلاص توكل على الله. وانا رايته بعيني والله، قلت له انتظر انتظر انتظر، تعالى تعالى في ايه. وكانت الطلقه الثالثه وحرمت عليه زوجته ولا تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره. شفت اذا كثر قراءكم وقل ايه فقهاؤكم، وكثرت اموالكم وقل امناؤكم، فلوس كتير ولكن الحراميه بتوع الملايين كم مليار يودوها لابنك سويسرا، والتمست الدنيا بعمل الاخره وتفقها لغير الدين عشان يقولوا فقيه ولا مش عارف فقيه. ابو بكر لما نزلت الايه حكايه حادثه الافك واتهموا السيده عائشه رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن اللي اتهموها مصطح ابن أثاثة، وكان ابن خالد سيدنا أبو بكر، وما كانش مصطح ليه مال ولا أهل، من اللي كان بيصرف عليه وبيربيه واخد باله منه؟ أبو بكر. طب اعمل بلقمتك يا راجل، ده انت لحم كتافك من خيره، إما كنتش هتعمل بالدين وتمتنع عن الكلمة فحتى استحي، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان يحسن. لا، راح قايل هو كمان في الموضوع مع المنافقين، زلت لسان. فأبو بكر قال إيه؟ حلف والله لا أعطيه ما كنت أعطيه، بقى أنا أديله هو يروح يطعم في بنتي مع اللي بيطعم له، بدل ما يرد حتى يعني من عملية مسح الجوخ يعني يجاملني، وإن كان هو شايف شوفة تانية بس يرضيني يعني كده بكلمتين، لا أعطيه. فنزل قول الله عز وجل يسترضي أبا بكر، ودي تدل على منزلة ربنا عند على منزلة أبي بكر عند ربنا سبحانه وتعالى. قال إيه؟ ولا يأتلي أولو الفضل منكم، يأتلي يعني يحلف ويقسم، ولا يأتلي أولو الفضل، يبقى أبو بكر من إيه؟ من أولي الفضل عشان اللي بيلعنوه يعرفه. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا عمن ظلمهم واعتدى عليهم ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أبو بكر قال إيه لما سمع الآية؟ بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، بلى والله نحب أن يغفر الله لنا. وراح رايح بقى سيدنا أبو بكر عمل إيه؟ أجرى على مصطح ما كان يجريه عليه من قبل وضمه إلى رعايته مرة أخرى. دلوقتي تقول له اتنين متخاصمين مع بعض إخوات من اللحم والدم، واكلين من أصعى واحدة، ورضعين من ثدي واحد، وفرق بينهم الشيطان زوجة ولا عدو ولا واحد شامد بيهم، وتروح تخشلهم انت الكبير؟ يا مستحيل. طب عشان خاطر تعالى انت بس مع انا روح دي تيجي؟ طب يا عم فمن عفا واصلح فاجره، انا مش نبي. الله، والقرآن نزل لمين؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انا مش نبي، لا انا كده كويس، مش ده اللي بيحصل؟ ابو بكر سمع الآية، كان الجهاز عنده حساس عالي، ما بيسمعوش للحن بيسمعوا للعمل، فعمل على طول من غير ما يكمل بلا والله نحب ان نغفر. دلوقتي تقول له 100 آية ولا على باله خالص. واحد بيناقش احد اخواننا المشايخ، بيناقش واحدة كانت في محل بتبيع هدوم كده ومش عارف ايه، وطلعت مسلمة ولابسة لبس ما يعلم به الا الله لطيف خبير، ربنا يهداه ويهدي سائر نساء المسلمات. فقال لها انا عايز انصحك نصيحة لوجه الله، اللي انت عاملاه ده ومش عارف ايه والآية القرآنية، راحت قطع عليه الكلام. قالت له أنا عارفة أن أنا رايحة النار، الجنة اتحجزت من زمان خلاص، وفر الكلام. شوف وصلت لحد فين، وقرأ الآية عليها مفيش. يبقى يا إخواني يا إخواني، كيف نقرأ القرآن؟ كيف نؤدي حق القرآن؟ رقم واحد، نمبر ون، تلاوة، قراءة، حفظا، استظهارا. رقم اثنين، تدبرا، تفهما، تعقلا. رقم ثلاثة، تعاهدا ومداومة على قراءته. رقم أربعة، إنصات، وجوب الإنصات وحسن الاستماع عند تلاوة القرآن. رقم خمسة، أن تقرأ القرآن بالتلقي على يد المشايخ، وإلا فلا تقرأه إطلاقا. إلا اللي أنت بتحفظه بس، اللي أنت صححته. أما ما لم صححه فإياك أن تقرأه إلا على هذه شيخ بعد أن تصححه. رقم 6 ولا شوفوا رقم كام؟ الإخلاص في القراءة، لأن الرأي بيضيع. رقم 7، إذا حفظت آية فحفظها لغيرك، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو أهلك أولى بالمعروف الأول، أهلك أولى بالمعروف. الرقم اللي بعد كده رقم 8، أن كيف نقرأ القرآن وكيف نودي حق القرآن، أن نتخلق بأخلاقه، وأن يرى في معاملاتنا وفي عقائدنا وفي كل أحوالنا. نسأل الله تبارك وتعالى، اللهم إنا نسألك أن تطلق بالقرآن ألسنتنا، وأن تستعمل به أبداننا، وأن تحفظ به جوارحنا. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا من القرآن ما جهلنا، وأن تذكرنا منه ما نسينا، وأن ترزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم لقائك يا رب العالمين، ومتعنا يا ربنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وتوفنا وأنت راض عنا، وارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وألحقنا به غير ضالين ولا مضلين، ولا مفتونين ولا مبدلين، ولا زائغين ولا منحرفين. وأدخلنا يا ربنا في القوم الصالحين، وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلي